نتكلم إن شاء الله عن أمر غاية في الأهمية يغفل عنه كثير من الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك الأمر هو النظافة. والنظافة كما تكون في الملابس وفي الأجسام وفي الأماكن تكون أيضا في الأخلاق. والنظافة وإن كان الناس يعتبرونها عادة إلا أني أنا شخصيا أعتبرها خلق. ولو تأملنا في شرع الإسلام لوجدنا أمور كريمة إن دلت على شيء فإنما تدل على الأمر بالنظر. طبعا كلكم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. وانظر في أمور في هذا الشرع الحنيف. أولا الوضوء. ما الوضوء إلا نظافة. المضمضة نظافة للفم. السواك نظافة للأسنان. الاستنشاق والاستنثار نظافة للأنف. غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الأذنين، مسح العنق، غسل القدمين، كل ذلك نظافة. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوضوء حتى على الوضوء، فقال وضوء على وضوء نور على نور. بمعنى انك حتى لو كنت متوضئا وصليت فبقيت على وضوئك وجاء الفرض التالي، فان توضأت على وضوئك فذاك نور على نور. الوصية بالنظافة. بل ويمر يوما على اصحابه وهم متعجلون في وضوئهم فاخذوا يمسحون على ارجلهم ولا يشبهون الوضوء فيها، فقال بصوت عال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وكررها حتى يغسلوا أقدامهم غسلا جيدا ويتخللوا أصابعها ويصلوا بالماء والغسل إلى فوق الأعقاب مهما كان الوقت قد ضاق عن الصلاة. واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ان على المسلم واجب في كل جمعة ان يغتسل يوما. وتروي لنا عائشة ان الصحابة كانوا يكونون في مهنة انفسهم وفي اعمالهم من جرح ومن عمل ومن رحم، ويأتون إلى المسجد فتكون لهم أرواح أي رائحة، فقيل لهم هل اغتسلتم؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بغسل يوم الجمعة وبشر المغتسلين يوم الجمعة لصلاة الجمعة بالخير الكثير؟ الاغتسال يوم الجمعة او يوم في الاسبوع فرض على كل مسلم. الغسل كل يوم جمعة او يوم في الاسبوع واجب على كل مسلم. وتجد ان الله تبارك وتعالى شرع لنا الاغتسال من الاحتلال، وشرع لنا الاغتسال من الجماع، وشرع للمرأة الاغتسال بعد الحيض والطهر، وكذلك بعد الولادة وبعد النفاس. وكأن الاغتسال مأمور به في أحوال كثيرة. ولو تأملت في الوضوء اذا انتقض وضوء العبد بخروج شيء من السبيلين وجب عليه غسل الموضع اولا ثم الوضوء، وان خرج منه ريح فعليه الوضوء. وتجد ان الاعضاء المأمور بغسلها ابعد ما تكون عن المكان الذي خرج منه الريح، ولكنه امر وتشريع لا يؤخذ بالعقل، فتستنتج من ذلك ان الهدف اولا الطاعة، ثانيا النظافة. الغسل قبل الاحرام للحج، والغسل عند الخروج من الاحرام والتحلل. ايضا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب على المسلم ان يزيل شعر ابطيه وشعر العانة، ليس عند الاحرام بالحج فقط، بل في كل اسبوع او في كل مدة، بحيث بصفة مستمرة تكون هذه الاماكن نظيفة. وقد اثبت العلم بعد ذلك بسنين واجيال ان تحت الابط وشعر العانة من الاماكن سريعة التلوث، والتي تعتبر بيئة صالحة لكافة انواع الميكروبات والبراكين. وانظر في امر ايضا، امر غريب حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل اشرس اغبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل راسه وان يمسك شعره، ثم قال: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم، اي فليكرمه بالغسل والتمسيح. وكان اذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لا يفارقه في سفره المش والمرآة والمكحلة، لا يفارقه مطلقا المش والمرآة. وما رؤي صلى الله عليه وسلم أشعثا أو أغبرا مطلقا. وانظر إلي أصحابه كيف كانوا يخفون رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أطيب من ريح المسك، وكيف كان يحب الطيب ويحب التطيب، وكان لا يرفض طيبا ابدا. بل وجاءت امراه مره لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها او تطلب الفراق وتطلب الطلاق، وحين جاءت المراه تطلب الطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر اسباب لهذا الطلب الغريب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزوج يستدعيه فجاء. حين جاء ذلك الرجل وجده النبي صلى الله عليه وسلم رفض الثياب، قذر الثياب أشعر أغبر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب فاغتسل وادهن وانتخر ثم تعال. وأبقى المرء، وذهب الرجل فاغتسل ودهن دهن شعره وتطير وانتصر ولبس ثيابا نظيفة، ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل وجلس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة وقال لها: انظري الى زوجي. فنظرت فقال: هل تصرين او هل لازلت مصرة على الطلاق؟ قالت: الان لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزينوا لنسائكم كما تحبون ان تتزين لكم نساؤكم. وهكذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصدقه، الفقير اللي ما يقدرش يتصدق، شوف يقول ايه، شوف الكلمه: اماطه الاذى عن الطريق لك صدقه. يا سلام يا سلام، اماطه الاذى عن الطريق لك صدقه. والست خيمة وبتصلي وبتعرف ربنا وتقصر البطاطس وتعصر الطماطم وتاخد الفضلات وتطلح منين للشباك على فين على المنور تحت وتطلع الصراصير تشغي بقى والسلام تلعب ها والوساخة والميكروبات ايه يا ست يا حجة عين يا حجة بقى النبي يقول إماطة الأذى عن الطريق وانت ترمي الأذى في الطريق ينفع كده؟ ما هو الضواب يكنس الضواب يكنس الضواب مش بني آدم بدل ما شعبه انتم فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم حديث ده مش حديث ده يا عالم مش ندرس الحديث دي ونشوفها مش هي السنة هي السنة بنمسك سواك وقف الصف الأولاني أول مرة جدا بطلع سواك من جيبي وتسوت بس أنا ما بقولش السواك غلط السواك صح نظافة سواك نظافة لكن لازم أنظف سناني وأنظف كمان إيه جلابيتي وأنظف إيه كمان الجامع اللي انا فيه وانظف ايه كمان بيتي وانظف السلم اللي بنزل عليه وانظف ايه كمان الشارع ان انا بمشي فيه انما تمشي في الشوارع تلاقي الوسخ جم بتوع الكهرباء الرصيف فاصلين عليه عاملينه جنينه جنينه اطلع وشوفه بنفسي واقف عليك شجره شجره والبلاط وقفت بنفسي عشان ابلط الرصيف اللي قدامنا ده اللي كان حفر يومين بتوع الكهرباء عملوا ايه؟ قلع البلاط كله عشان يوصل الكهرباء طب يا ابني هتعمل ايه؟ قال لا انا طيب روح شوف الرصيف بقى 4 اشهر شال البلاط اكوان من الزباله شلناها اخيرا واتخلى الرصيف من غير بلاط ليه؟ ليه؟ اللي عمل كده المقاول اللي عمل كده ليه ما يبقاش من ضمن المناقشه انه يعيد الامور الى ما كانت عليه؟ شوف الراجل اللي بيبني العماره ويشوف الشارع بعد ما العماره تتبني بكل حفر ومطبات ووسخات وظبط وقرف هو ملك العماره خلاص ومشي او اجرها بناء ومجتمع عليه. طب الشارع ده ما يتسفلتش على حسابه ليه؟ كل دكان ما يبلطش قدام بيته ليه؟ قدام دكان كل صاحب ملك ما يبلطش قدام رصيفه ليه؟ ما نعملش كده ليه؟ ومحدش نفسه يتعمل حد ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها مش ايه دي؟ طب احنا صلحنا الرصيف يجوا هم يفسدوه احنا نصب الكهرباء؟ عاوزين حد يعرف الحي يعرف حد يروح لرئيس الحي اي واحد فيكم رئيس الحي ما تروح لرئيس الجمعيه يسفلتوا لنا الشارع اللي بوظوه ده ويصفوا الرصفان اللي بوظوا لنا بلاطها دي. نظافه الشوارع يا جماعه، نظافه البيوت، كل ده من الاسلام. شفت بقى الراجل اللي ماشي في الشارع فوجد غصن سلكي فاخره فشكر الله له فغفر له. مجرد انه شال غصن شوف من الشارع ربنا ايه؟ غفر له. ادي الاعمال اللي بترفع الدرجات. ادي السلوك، ادي السنه. النظافه من الإيمان.